يمكن الصورة اللي بتشوفوها بتاعة الراعي اللي بيخبط على الباب ما يرسموش الأكرة من برة، الباب ملوش أكرة من برة عشان هو ما يقدرش يفتح من ايه من برة، لازم اللي عايز يفتح يفتح. وبرضك يرسموا كده قدام الباب، لو تلاحظوا في بعض الصور حشائش وأعشاب طالعة طويلة، ليه؟ كأن يعني الرسام عايز بيقول ان المسيح واقف بقاله فترة كبيرة عمال يخبط ومحدش عايز يفتح الباب ده، لدرجة ان الحشايش طلعت وايه ونامت قدامه. لكن هو ده الطريق، الصراع، الحرب. عشان كده بقولك مش هتحارب ضد الخطية لانك مش هتقدر على الخطية، لكن هتحارب من اجل وجود ربنا في حياتك، لاني لست في وسطكم. انت لو دخلت واختبرت وجود ربنا هتنتصر على الخطية وهتترفع الخطية عنك. سئلت هذا السؤال مرة، هو لماذا الذي يمشي مع الله دائما يحارب وكل طرقه اشواك وعذاب؟ هل الله يعرض الإنسان الذي خلفه أن يعذبه دائما بهذه الطريقة؟ لا، هو ربنا ما بيعذبهوش، لكن ربنا ما خدعهوش، ربنا قال له الطريق ضيق، وإذا كنت هتمشي معايا جميع الذين يريدون أن يعيشوا بالتقوى في المسيح يسوع يحصل لهم إيه؟ يضطهدون، وأنه بضيقات كثيرة ينبغي أن ندخل ملكوت السماوات. وهب لكم لأجل المسيح لا أن تؤمنوا به فقط بل أن تتألموا من أجله أيضا. إذن الألم والضيق ده قد يكون من الشيطان، قد يكون من الناس اللي حواليك، قد يكون من نفسك، لكن مش معنى كده أن الطريق عذاب وضيق وشوك وقرف، بالعكس. لو ربنا معاك في هذا الطريق عند كثرة همومي تعزياتك تلذذ نفسي. ادعوني وقت الضيق انقذك فتمجدني. في العالم سيكون لكم ضيق، لكن ثقوا، وكلمة ثقوا هنا ثقة بالفرح، اني قد غلبت العالم. يعظم انتصارنا بالذي أحبنا، يقودنا في مواكب نصرته من نصرة إلى نصرة ومن مجد إلى مجد. هي حرب لكن فيها نصرة مضمونة بالذي أحبنا. وزي يمكن ما قلنا مرة قبل كده، إن كان قال المسيح إن الطريق ضيق وقليلون هم الذين يدخلون فيه المؤدي للحياة الأبدية، وإن الطريق الواسع المؤدي للهلاك واسع وكبير وكثيرون يدخلون فيه، إلا إن اللي هيمشي في الطريق الضيق وهو ماشي جواه هيبقى عنده إحساس بإنه واسع. ليه؟ لأن عدد قليل اللي ماشي فيه، بينما اللي ماشي في الطريق الواسع وفاكر نفسه دخل في الطريق الرحب هيمشي لكن وهو متضايق، لان كثيرين يدخلون فيه. حتى في الخطية الناس بتتخانق على الخطية، الناس بتتصارع على الخطية، فحيمشي وهو متضايق، بينما اللي ماشي في الطريق الضيق ماشي وهو ايه؟ مرتاح، لان قليلون الذين يدخلون فيه. ومش بس قليلون، لانه هو ماشي معاه في الطريق المسيح، بينما اللي ماشيين في الطريق الواسع هم اللي متضايقين وهم اللي متألمين وهم اللي متعذبين. عشان كده تعذيات الله تلذذ كل نفس. الألم علامة حياة، إذا كان العضو يتألم إذن العضو حي، أما إذا كان لا يتألم فهو عضو ميت. عشان كده الألم ده حاجة حلوة جدا للنفس، اللي تقدر تفهمها، زي ما كان بيقول الأنبا بولا لربنا: انت نسيني ليه؟ لما يحس ان حياته كده ما بقاش فيها ألم، كأن الله بيفتكره ويتعزى هو جدا لما يكون في ألم في حياته. من يهرب من الضيق يهرب من الله. فهو الطريق صعب لكن في نصرة مضمونة في النهاية، وفي فرحة وتعزية طول السكة. وده اللي شفناه مع أبائنا الشهداء اللي كنا بنعيد بعيدهم، وهم بيتألموا وبيتعذبوا كان في فرحة وتعزية ومجد في ذلك العذاب، وكان في نصرة نهائية مضمونة هم لقوها واختبروها وعاشوها. في حد يحب يسأل حاجة في الجزء ده؟ أنا في ذهني أفكار لمواضيع كنت أصلي لكي أخذها ولم يعطيها للرب، وما زلت شاعر أنها من الأفضل لي، ولا أستطيع أن أثق أو أتوب أو أسلم، ماذا أفعل؟ برضك في صلاتنا لربنا وإحنا بنطلب منه حاجة، لما بنقول له لتكن مشيئتك، اعرف أن إجابة ربنا ممكن تبقى حاجة من ثلاث حاجات. لما ربنا يقول لك يس، موافق، خد اللي انت عايزه، او ممكن ربنا يقول لك نو، مش هديك، او ممكن ربنا يقول لك ويت ليتل، استنى شويه. وفي كل حاله من الحالات دي الله يحبك، سواء ان قال لك او ان قال لك لا، او قال لك استنى شويه، هو بيحبك. زي الطفل الصغير يشوف سكينة في ايد مامته، عايز السكينة، تقول له لا، يقعد يعيط ويرفص ويفتكر ان مامته ما بتحبهوش لان ما بتدلوش اللي هو عايزه، هو شايفها انها كويسة بالنسبة له وانها افضل، لكن امه من اجل حبها ما تدهوش حتى لو خبط راسه في الحيط. ممكن يبقى ماشي الطفل مع ابوه ويشوف ثمرة مانجا على الشجرة خضرة، يقول له عايز المانجاية، يقول له استنى شوية، يقول له عايز المانجاية، ويقعد يعيط عايزها دلوقتي، يقول له لو استنيت شوية هتستوي وهيبقى طعمها احلى، لو كلتها دلوقتي بطنك هتوجعك وهتتعب. عشان كده لابد واحنا بنصلي لربنا يبقى عندنا الثقة في الإجابة اللي هيديها لنا، وفي الطريقة اللي هيدينا بيها، وفي الوقت اللي هيدينا بيه. عشان كده نقول له ان احنا نثق ان اللي يطلب منك حياة لا يمكن انك تديله ابدا موت، اللي يطلب منك حياة لا يمكن ابدا انك تديله موت. تفضلوا نسلم. سفر التثنية الإصحاح الثاني. سفر التثنية الإصحاح الثاني من عدد واحد: ثم تحولنا وارتحلنا إلى البرية على طريق بحر صوف كما كلمني الرب، ودرنا بجبل سعير أياما كثيرة. ثم كلمني الرب قائلا: كفاكم دورانا بهذا الجبل، تحولوا نحو الشمال، ووفي الشعب قائلا: أنتم مرون بتخم إخوتكم بني عيسو الساكنين في سعير، فيخافون منكم فاحترزوا جدا، لا تهجموا عليهم لأني لا أعطيكم من أرضهم ولا وطأة قدم، لأني لعيسو قد أعطيت جبل سعير ميراثا. طعاما تشترون منهم بالفضة لتأكلوا، وماء أيضا تبتعون منهم بالفضة لتشربوا، لأن الرب إلهك قد باركك في كل عمل يديك، عارفا مسيرك في هذا القفر العظيم. الآن 40 سنة الرب إلهك معك لم ينقص عنك شيء. فعبرنا عن إخوتنا بني عيسو الساكنين في سعير على طريق العربة على إيلة وعلى سون جابل، ثم تحولنا ومررنا في طريق برية مؤاب. فقال للرب: لا تعادي مؤاب ولا تثر عليهم حربا، لأني لا أعطيك من أرضهم ميراثا، لأني لبني لوط قد أعطيت عارا ميراثا، الإيميون ساكنوا فيها قبلا، شعب كبير وكثير وطويل كالعناقيين، هم أيضا يحسبون رفائيين كالعناقيين، لكن المؤابيين يدعونهم إيميين. وفي سعير سكن قبلا الحواريون، فطردهم بني عيسو أبادوهم من قدامهم، وسكنوا مكانهم كما فعل إسرائيل بأرض ميراثهم التي أعطاهم الرب. الآن قوموا واعبروا وادي درد. فعبرنا وادي درد والأيام التي سرنا فيها من قادش برنيع حتى عبرنا وادي درد كانت 38 سنة، حتى فنى كل الجيل رجال الحرب من وسط المحلة كما أقسم الرب لهم، ويد الرب أيضا كانت عليهم لإبادتهم من وسط المحلة حتى فنوا. فعندما فني جميع رجال الحرب بالموت من وسط الشعب، كلمني الرب قائلا: أنت مار اليوم بتخم مؤاب بعار، فمتى قربت إلى تجاه بني عمون لا تعادهم ولا تهجم عليهم، لأني لا أعطيك من أرض بني عمون ميراثا، لأني لبني لوط قد أعطيتها ميراثا، هي أيضا تحسب أرض رفائيين، سكن الرفائيون فيها قبلا، لكن العمونيين يدعونهم ذنزانيين، شعب كبير وكثير وطويل كالعناقيين، أبادهم الرب من قدامهم فطردهم وسكنوا مكانهم، كما فعل لبني عيسو الساكنين في سعير الذين أتلف الحواريين من قدامهم فطردوهم وسكنوا مكانهم إلى هذا اليوم. والعويون الساكنون في القرى إلى غزة أبادهم الكفتوريون الذين خرجوا من كفتور وسكنوا مكانهم. قوموا ارتحلوا اعبروا وادي أرنون، انظر قد دفعت إلى يدك شيحون ملك حشبون الأموري وأرضه، ابتدئ تملك وأثر عليه حربا. في هذا اليوم ابتدئ أجعل خشيتك وخوفك أمام وجوه الشعوب تحت كل السماء، الذين يسمعون خبرك يرتعدون ويجزعون أمامك مجدا للثالوث الأقدس. كنا ابتدينا المرة اللي فاتت في الإصحاح الثاني واتكلمنا عن الآية: كفاكم دوران في هذا الجبل. شفنا في الإصحاح الأول ربنا بيقول للشعب كفاكم قعودا، وفي الإصحاح الثاني بيقول لهم كفاكم دورانا. واتكلمنا عن خطة الشيطان أو عمل عدو الخير من أجل تعطيل الإنسان في الطريق الروحي باستمرار، وقلنا إن الشيطان في الأول بيحاول إنه يمنع الإنسان من إنه يبتدي، يمنعه من انه ياخد انطلاقة البداءة، لكن لو ما قدرش عليه وانتصر الانسان وابتدى يحاول يخليه ما يكملش، يقول له انت ابتديت طب خليك في نقطة البداية باستمرار، ما تنموش ما تكملش في الطريق. ولو انتصر الانسان وحاول ان هو يكمل، يبتدي الشيطان بدل ما يجره او بدل ما يخليه يمشي في طريق مستقيم ناحية ربنا، يبتدي يخليه يلف في دايرة عشان يلف حوالين نفسه ويرجع للنقطة اللي ابتدى فيها. عشان كده ربنا بيقول لهم كفاكم دوران، كفاكم شكلية بتلفوا حوالين نفسيكم. لما الانسان بيعيش في شكليات من صلاة ومن صوم ومن حضور اجتماعات ومن قرايات، لكن ما بياخدش انطلاقة دايمة او تقدم دايم ونمو مستمر ناحية ربنا. فربنا قال لهم هنا كفاكم دوران، ابتدوا خشوا الى الارض. وشفنا نقطة الارتحال المتواصل، عملية النمو المستمرة اللي الانسان محتاجها، لان الحياة الروحية الصحيحة السليمة هي حياة نمو. ولو ما فيش نمو في حياة الانسان من جهة الكم ومن جهة الكيف، يبقى الانسان ده مش ماشي في الطريق سليم، يبقى هو بيخدع نفسه وعمال يدور ويلف حوالين نفسه. اللطيف اللي نبتدي نتكلم عنه في الاصحاح الثاني اللي احنا شايفينه، ان ربنا عمال يقود الشعب بتاعه ويحدد لهم الاتجاه، قوموا اتجهوا شمالا. لو كان الشعب قال لربنا لا احنا عجبنا ان احنا عمالين نلف حوالين الجبل ده مستريحين كده، او لو كان الشعب قال له احنا ملناش مزاج ان احنا نمشي ناحية الشمال، لا هنمشي ناحية الشرق ولا ناحية الجنوب، كان لا يمكن ان هذا الشعب يصل الى ارض الموعد. اذا كان الله استطاع ان يقود الشعب الارضي لكي ما يدخله الى ارض الموعد، حقيقة احنا لينا رجاء وفرحة وثقة بالاكثر ان ربنا يقود شعبه السماوي لحد ما يدخله في السماء. عشان كده لما نقرأ سفر التثنية، النفس الروحية المستيقظة تقدر تشوف قدرة ربنا ان هو يقدر يقودها ويدخلها، يقدر يقودها ويدخلها. اذا كان ربنا قاد الشعب على الارض، شعب ارضي قاسي القلب ومتحجر ومتصلب لحد ما دخلوا ارض الموعد، فكان بالاولى يقدر يقودنا احنا الشعب السمائي اللي احنا لينا فكر التوبة ولينا فكر الخلاص ولينا الاشتياقات السمائية. عشان كده الوصول الى السماء شيء مضمون وشيء اكيد للنفس اللي بتسلم قيادتها او بتسلم حياتها لايدين ربنا. بس مطلوب من النفس اللي بتسلم حياتها لربنا ان يبقى عندها ثلاث حاجات عشان يبقى التسليم بتاع حياتها ده واضح وسليم. اول حاجة عشان اسلم حياتي لربنا، لازم يبقى عندي خضوع. زي ما ربنا بيقول لي اعمل، نشوف موسى هنا يقول كما كلمني الرب، قال لي امشي شمال همشي شمال، كفاية كده كفاية كده. النفس اللي عندها خضوع لكلمة ربنا والارشاد ربنا في الكتاب المقدس، عشان واحد بيقول لي طب وانا يا ربنا هعرف منين كان بيقول لي شمال ولا يمين؟ ما بيكلمنيش. اقول لك لا، بيكلمك. لو انت عندك خضوع لكل كلمة في الكتاب المقدس وفعل طاعة وبتوطلها راسك وبتخضع ليها، انت في الطريق للسماء. بس الخضوع ده مش خضوع كده وبس، لا، ده يلزم ان مع الخضوع تاني حاجة، يبقى فيه رضا. بخضع وانا راضي، مش بخضع وانا متذمر او متململ. لازم يبقى فيه حياة رضا، حياة شكر. انا يا رب راضي باللي انت بتقوله. اول حاجة خضوع، وخضوع يصاحبه رضا بكل ما يفعل الله في حياتي، من غير تذمر، من غير شكوى، من غير ما الواحد يتململ ويبقى عايز يفلفط من ايدين ربنا. لو انا حققت النقطتين دول، خضوع ورضا للي ربنا بيعمله في حياتي، هوصل لثالث نقطة اللي هي حياة البهجة او الفرح، اني مش بس هبقى خاضع اهو، مش بس هبقى راضي لاني مغلوب على امري، لا ده انا كمان فرحان باللي ربنا بيعمله في حياتي. لو قدر يحقق الانسان الثلاث حاجات دول في حياته، ما تتخيلوش حياة الانسان دي تبقى شكلها ايه. انسان خاضع، وخاضع برضا، وخاضع برضا مش لانه مغلوب على امره اهو هنعمل ايه، لا ده خاضع برضا وفرحان باللي ربنا بيعمله في حياته. حتى لو كان ربنا في وقت من الاوقات بيقسو عليه، لكن لو النفس تقدر تفهم عمل الله وتسلم حياتها لقيادة ربنا في خضوع ورضا وفرح، النفس دي لابد انها تصل الى السماء، لابد انها تصل الى السماء. ربنا يقول لهم كفاية دوران في الجبل، قوموا ارتحلوا ناحية الشمال، بس خد بالك وانت معدي هتعدي على جبل سعير على ارض ادوم. الارض دي انا مش هديك منها اي ميراث، مش هديك منها اي نصيب، لان الارض دي انا اديتها لعيسو. وحنشوف ان في ثلاث اماكن ربنا مرضاش يدي لشعبه فيها ميراث، اللي هي ارض ادوم اللي كانوا نسل عيسو، وعيسو ده يبقى اخو يعقوب الايه الكبير، وارض مؤاب، وارض العمونيين، والمؤابيين والعمونيين دول ولاد لوط ابن اخو ابراهيم. ربنا قال للاسرائيل لا انا مش هديك ميراث، مش هتقدر تطرد الناس دول، لان الناس دول انا وعدت ان انا اديهم الارض دي. وخدوا بالكم ان عيسو وولاد لوط كانوا ينتموا الى ابراهيم، لانهم من نسل مين؟ ابراهيم. صحيح الموعد كان لاسحاق والموعد كان لاسرائيل، لكن ايضا اولاد ابراهيم الاخر التانيين ربنا ظل امين في وعده الصادق ايه معاهم. قال له هتعدي في ارض سعير، الاكل اللي هتاكله تدفع ثمنه، والمية اللي هتشربها تدفع ايه ثمنها. خدوا بالكم لان ده مبدأ مهم جدا، مش علشان بقى يقولوا احنا شعب ربنا يعني وبتوع ربنا ناكل ونشرب بلاش ونعيش يعني على حساب الناس التانيين، لا ده ربنا بيقول لهم كل حاجة تاكلوها ادفعوا ثمنها، كل حاجة هتشربوها ادفعوا ايه ثمنها. اللي انا اديه لكم ميراث هو يبقى ليكم، لكن انت يا انسان الله ويا رجل الله اوعى تظلم حد. ما تقولش يعني عشان انا بتاع ربنا وعشان عايش مع ربنا تفتكر ان ربنا هيجاملك على حساب غيرك او هتظلم حد علشان خاطر عيونك انت، لا ربنا عادل وصادق في وعوده لكل نفس ايا كانت تلك النفس. عشان كده قال ان ولاد ادوم ولاد مؤاب وولاد بني عمون الناس دي ارضها ما تاخدش منها حاجة يا اسرائيل، انا اديتها لهم. زي ما حديك انت ميراث انا اديتهم الارض دي ليهم ميراث. كأن الله بيرسي قاعدة مهمة جدا، ان ربنا ما يحبش انه يظلم حد او حد يظلم التاني بدعوة انه يعني تبع ربنا، لا كل حاجة خدتها ادفع ثمنها. وهو بيقول له كده قد يفتكر شعب اسرائيل يعني ان هم عشان بتوع ربنا بقى يعملوا اللي عايزينه وياخدوا اللي هم عايزينه. فربنا قال لهم كمان خدوا بالكم من حاجة مهمة، ان ولاد عيسو ومؤاد وعمون ورثوا واخدوا ميراث قبل شعب اسرائيل. خدوا بالكم الحتة دي، يعني عيسو خد الميراث بتاعه وكان عنده ارض قبل ما يعقوب ياخد الايه الميراث بتاعه. ولاد مؤاب وولاد عمون ولاد لوط اخدوا ميراثهم قبل ما شعب اسرائيل يتملك الميراث بتاعه. قد يتأخر الميراث بتاع شعب الله، مش علشان يعني ان هم بتوع ربنا ياخدوا بدري وياخدوا قبل غيرهم، لا، ده ربنا حاطط لكل انسان ايه ترتيب. فقد يتأخر الميراث بتاع انسان الله او نصيب شعب الله، ده الكلمة اللي قالها ربنا لحبقوق النبي، قال له الرؤية بعد الى الميعاد انتظرها انتظارا لانها تأتي اتيانا ولا تتأخر. كل حاجة ربنا لي عنده معها وقت وميعاد، كل حاجة ربنا محدد لها ميعادها. في عدد 7 يقول آية حلوة قوي، يا ريت تتحفظ ويتمسك بها الإنسان، وعد من الله: لأن الرب إلهك قد باركك في كل عمل يدك، عارفا مسيرك في هذا القصر العظيم. الآن 40 سنة للرب إلهك معك، لم ينقص عنك شيء. صحيح انت ميراثك اتأخر يا اسرائيل، ولسه لحد دلوقتي ما خدتش ارض ميراث، لكن كان معاك 3 حاجات دول. اول حاجة، الرب الهك قد باركك في كل عمل يديك. تخيلوا الانسان اللي اتكلمنا عليه في اول اصحاح في الاول خالص، اللي عنده 3 حاجات دي، اللي عنده خضوع ورضا وفرح لقيادة الله في حياته، ربنا كده يقول له النتيجة: قد باركك الرب في كل عمل يديك. كل عمل ايديك بتمتد تعمله ربنا مباركه، اي عمل، كل عمل انت مديت ايديك فيه ربنا مباركه. ده الواحد بيقعد يشقى ويتعب ويكد ويجدح وفي الاخر ما بيقدرش ياخد نتيجة، لكن تخيلوا الانسان اللي ليه 3 صفات، ليه الخضوع والرضا والفرح بقيادة ربنا في حياته، كل عمل يعمله ربنا مبارك في هذا العمل. ما هو لازم انسان الله يبقى مميز عن انسان العالم او انسان الخطية. بيقول له كده موسى في مرة في سفر الخروج 33: أليس بمسيرك معنا نمتاز أنا وشعبك عن بقية الشعوب؟ يعني إيه الميزة بتاعتنا عن بقية الشعوب؟ مش أنت معانا؟ يبقى لابد إنك تبارك في كل عمل. سر وجود الله في حياة الإنسان بركة في كل عمل تمتد إليه يد الإنسان، في أسرته، في شغله، في كنيسته، في بلده. ربنا مبارك في كل عمل ايدين هذا الانسان. وبعدين يقول له آية كمان تطمنه وتفرحنا قوي: عارفا مسيرك في ذلك القصر العظيم. يعني ربنا بيقول له ايه؟ انا عارف، عارف انك ماشي في طريق صعب، في طريق قفر وقفر عظيم، عارف صعوبة الوضع اللي انت فيه، عارف صعوبة المحاربات اللي طالعة منك واللي جاية من العالم واللي جاية من الشيطان، عارف صعوبة الإغراءات، عارف قسوة الطريق، عارف صعوبة الجهاد، عارف محاربات الشك اللي عليك، عارفا مسيرك في ذلك القفر العظيم. كأن ربنا بيقول لنا أنا عارف كل حاجة عنكم. آية حلوة قوي تدي رجاء وفرح للإنسان، إن ربنا عارف، عارف إن أنا ماشي في هذا العالم كأني ماشي في قفر عظيم، في مخاوف وفي أخطار، في مغريات وفي أتعاب وفي ضيقات. ربنا يقول لك أنا عارف مسيرك في ذلك القفر العظيم، إنك برغم من كده أنت ماشي معايا في خضوع وفي رضا وفي فرح. ثلاث كلمات دول ما تنسهمش أبدا، خضوع ورضا وفرح. الآن 40 سنة للرب إلهك معك لم ينقص عنك شيء. لم ينقص عنك شيء، فيش حاجة احتجتها. 40 سنة من اختبار المعية مع الله. صحيح انت لسه لحد دلوقتي ما خدتش ميراثك، ما امتلكتش الارض، لكن لم ينقص عنك شيء، مفيش حاجة احتجتها وما لقيتهاش. ما هو ده النفس اللي اختبرته وقالت الرب لي راعية فلا يعوذني شيء، في مراع خضرة يربدني وإلى مياه الراحة يوردني. في رعيه لي وفي قيادته في المسيرة أثناء الراعي لا يعوذني شيء، وفي رده لي عند وقت الراحة في مراع خضرة يربدني وإلى مياه الراحة يوردني. مشيوا مع التلاميذ شوية، قال لهم انتوا تركتوا حاجات كتيرة، هل أعوذكم شيء؟ احتجتم لشيء؟ العواطف بتاعتكم احتاجت لشيء؟ المشاعر بتاعتكم، الماديات بتاعتكم، جسدكم، اكلكم، شربكم، اهتمامكم باثاركم، هل اعوذكم شيء؟ اختبار جميل يقدر يخش الانسان، بدل ما هو الانسان قاعد شايل همه بكرة هاكل منين وهعمل ايه وهصرف ازاي وهجيب منين، ولو عندي اولاد هعمل فيهم ايه، ولو طب ولو ما عنديش الحاجات دي هكملها ازاي واكملها ازاي، والانسان قاعد تحت ضغط باستمرار. انتش منظر شفته الصبح، جه طفل صغير في المستشفى تعبان، ولد تعبان فعلا وقلقان وخايف جدا ومضطرب جدا. يا ابني انت ايه اللي تعبك؟ عيان؟ طب اهو علاج هتخف هتبقى كويس. مش ده اللي تعبه، طفل صغير بتاع 10 سنين كل همه وخوفه انه عيني وجه المستشفى وراحش المدرسة، وخايف هيرجع في المدرسة هيضربوه. طفل صغير برغم انه تعبان لكن شايل هم، اتعلم انه يشيل هم، قلق، خوف، انزعاج. احنا بنعمل بنفس عملة الطفل ده، هو شايلين هم وقلق وخوف وانزعاج واضطراب، وقد نكون لا نبديه خارجا امام الناس، لكن هو في داخلنا كل نفس منزعجة، كل نفس قلقانة مضطربة، مش قادرة تستقر، مش قادرة تهدى، ربنا يقول لك ده انت بقالك 40 سنة هل ينقصك شيء؟ الرب بارك كل عمل يديك عارفا مسيرك في ذلك القصر العظيم، لن ينقصك شيء. مش هنقدر نوصل الى حالة الاستقرار او حالة الراحة او حالة الشعور بالامان الا اذا كان عندنا الثلاث كلمات اللي قلناهم في الاول، الخضوع والرضا والفرح. ثم تحولنا ومررنا في طريق برية مؤاب، عدوا من ارض ادوم من ارض عيسو واتجهوا الى برية مؤاب. وبعدين ربنا يكرر لهم نفس الكلام، قال لهم عارة اللي هي العاصمة بتاعة المؤابيين وشعب مؤاب ما تخدوش منهم حاجة، لاني انا اديت الوعد ليهم ان الارض دي تبقى ليهم. بس ابتدى يشجعهم وهم لسه في بداية الطريق ولسه ما دخلوش في حروب، قال لهم زي ما انا اديت سعير بنو سعير الارض، وزي ما بديت بنو مؤاب الارض، الارض اللي كان ساكنين فيها ناس جبابرة عمالقة الرفائيين والايميين والعناقين، دول ناس يعني كانوا مشهورين بالطول وبالعرض. الناس دول نلاقي اصلهم في سفر التكوين اصحاح 14 اللي كان معانا لما كنا بندرس سفر التكوين، في ملك اسمه كدر العمر قام وحارب الناس دهيت. فالاراضي اللي خدها سعير واللي خدها مؤاب اصلا كان فيها ناس اقوياء جبابره، لكن ربنا ادى نصره لسعير وادى نصره لمؤاب انهم يطردوا الناس دول من الارض دهيت وياخدوها ملك ليهم. لان ربنا لما يريد ان يعطي الانسان شيء فهو قادر انه ينفذ هذا الوعد للانسان. فلهم اهو التاريخ بيقول لكم، بصوا للتاريخ عشان تتشجعوا. زي ما اديت سعير الارض اللي فيه وخليته يطرد الرفائيين والعناقيين والناس الجبابرة دول، وزي ما اديت مؤاب ان هم يطردوا الناس الجبابرة دول، هديكم نفس القوة انكم تدخلوا وتملكوا وتورثوا. وبعدين يقول فعبرنا وادي ذرد، واستغرقت الرحلة ده هي 38 سنة، لانه حذف سنة الخروج وسنة الدخول، يبقى قعد الشعب تايه في البرية كام؟ 38 سنة. يقول حتى فنى كل الجيل رجال الحرب من وسط المحلة. خدوا بالكم من تعبير ربنا رجال الحرب. ربنا قال الشعب اللي ما صدقش وما امنش مش هيخش، وفضلوا تايهين في البرية 38 سنة لحد ما كل الناس اللي ما صدقتش ماتوا. لكن هنا يستعمل التعبير حتى فني كل رجال الحرب. كل رجال الحرب يعني ايه؟ كل الرجال اللي قادرين على الايه؟ الحرب. عشان لما هيدخلهم دلوقتي ما يحسوش ان هم دخلوا بامكانياتهم او بقدرتهم الحربية، لكن دول دخلوا بايه؟ بنعمة ربنا، بعطية ربنا. عشان كده فضل ربنا مستني لحد ما رجال الحرب دول يفنوا. ساعات الانسان بيقعد يعافر بقوته وبشطارته وبذكائه وبشوية الممارسات اللي بيعملها، وفاكر ان هو يعني هيقدر يعمل حاجة. ربنا يقول له طب خليك قاعد لحد ما يفنى كل رجال الايه الحرب، لحد ما تسلم خالص وتقول ما فيهاش قوة ابتدي اشتغل معاك. زي القصة اللي يمكن تعرفوها ان كان في سباح مشهور ماشي قريب من البحر، بعدين في واحد بيغرق، فالناس جريت قالت له الحقوا هاتوا، قال لهم حاضر هجيبه، وراح قعد على الشط كل شويه يقولوا له الحق ده بيغرق روح هاته، قال لهم حاضر هجيبه، وهو قاعد مش عايز يتحرك. فات ربع ساعه تلت ساعه، وبعدين في الاخر راح قلع هدومه ونزل جابه وطلع. فبيسالوه ايه اللي انت عملته، يعني ما احنا عمالين نقولك من بدري انزل هاته، يعني مستني لما الراجل يفطس خالص ما دام تروح تجيبه ما نزلتش من بدري ليه؟ قال لهم كلمة حلوة قوي، قال لهم لو كنت نزلت جبته من الاول ده لسه فيه نفس هيفضل يعصلك وهيفضل يخبط فيا وهيغرقني معاه، لسه بيقاوم لسه بيثبت انه قادر على الحياة بدراعاته. لكن انا نزلت اول ما خارج قواه واستسلم خالص للموت كان من السهل جدا ان انا انزل ايه واجيبه. ساعات الانسان طول ما هو عمال يخبط بذراعاته ربنا يقول طب خليك لحد ما يفنى كل رجال الحرب عشان تعرف ان انا هخلصك مش باستحقاقك ولا بقدرتك ولا بتقواك، لكن هخلصك بنعمتي بقوتي. فعدد 16 يقول فعندما فنى جميع رجال الحرب بالموت من وسط الشعب كلمني الرب قائلا انت مار اليوم بتخمئ مؤاب بعار، عار اللي هي دي البلد بتاعتهم، متاخدش منها حاجة لان اديتها لهم ميراث مش من حقك تاخد منها. لاني لبني لوط قد اعطيتها ميراثا وهي ايضا تحسب ارض رفائيين. رفائيين دول الناس الجبابره الضخام العناق، كلمه رفاء يعني من روح، اللي لهم روح طويله يعني او قوه عظيمه. سكن الرفائيون فيها قبلا لكن العمونيين يدعونهم ذمذميين. كل الاسامي دي اللي هي التكوين 14 كانت اسامي شعوب جبابره وقعدوا ان هم يتبادلوا لحد ما ربنا ادى الارض بتاعتهم لمؤاب والعمون. شعب كبير وكثير وطويل كالعناقين ابادهم الرب من قدامهم فطردوهم وسكنوا مكانهم. إذا كان ربنا عمل كده مع سعير ومع مؤاب ومع بني عمون اللي ملهمش أصلا مواعيد، فتشجع يا إسرائيل إنه هيعمل معاك أنت اللي ليك المواعيد وأنت اللي دعي اسمك عليه اسمه عليك، كما فعل لبني عيسو الساكنين في سعير الذين أتلف الحوريين من قدامهم فطردوهم وسكنوا مكانهم الى هذا اليوم. والعويون الساكنين في القرى الى غزة ابادهم الكفتوريون. كفتوريون دول من جزيرة كفتور اللي هي كيريد دلوقتي اللي هي ناحية قبرص، ومنها جماعة ارتحلوا وراحوا سكنوا في فلسطين. فلسطينيين بعضهم اصله من جزيرة كيريد من قبرص، الذين خرجوا من كفتور وسكنوا مكانهم. قوموا ارتحلوا واعبروا وادي أرنون، انظر قد دفعت الى يدك سيحون ملك الأموريين. ربنا اداله حدوده انك مش هتاخد حاجة من سعير ولا من مؤاب ولا من عمون، لكن نصيبك وميراثك انك تروح تحارب سيحون ملك الاموريين وتطرده. والاصحاح ده يورينا حاجة لطيفة في سياسة الله للعالم. وفي تنظيمه العجيب للعالم قد يرفع شأن أمة أو مملكة أو إنسان لفترة ما ويديله فرصته ويديهم فرصتهم وبعد كده يحل مكانهم أمة أخرى بأمة أخرى وكل واحد ربنا يديله فرصته سواء ثبت في اللطف أو إن كان وقع تحت الدينونة عشان لما نشوف نظام العالم وتاريخ الأمم وتاريخ الممالك نقدر نكتشف إن ربنا خطة عجيبة جدا في تحريك العالم وتحريك الناس اللي ساكنين فيه لما نرجع لسفر التكوين إصحاح 15 لما ربنا كده خد إبراهيم ووراله رؤية وقال له ان انا حديك ارض الفلانيين والفلانيين كان منهم الاموريين اللي هو كان منهم الاموريين اللي هو ملكهم سيحون ربنا قال لابراهيم قال له انا حديك الارض بتاعت الاموريين بس مش دلوقتي حديها لك بعدين وربنا علل له بسبب حد فاكر ايه هو السبب ليه ربنا قال لابراهيم مش هديك الارض دي دلوقتي ارض الاموريين ها حد فاكر اللي هيقول دي ليه جايزه قلناها كذا مره قبل كده طب نطلع سفر التكوين اصحاح 15 اصحاح 15 عدد 16 او نقرا من عدد 15 تكوين 15 عدد 15 فربنا بيكلم ابراهيم وبيقول له ايه اما انت فتمضي الى ابائك بسلام وتدفن بشيبه صالحه يعني مش هتاخد الارض اللي انا وعدتك بيها دلوقتي وفي الجيل الرابع يرجعون الى ها هنا لان ذنب الاموريين ليس الى الان كاملا ذنب الاموريين ليس الى الان ايه كاملا يعني المكيال بتاعهم ما اتملاش لكن انا حديهم فرصة لحد ما ذنبهم ايه يكمل وبعد كده هأدين هأعاقب عشان كده بولس الرسول لما بيقول لنا احسبوا انات ربنا خلاصا ربنا لما بيسيب انسان ويتمهل عليه او بيسيب امة او دولة ويتمهل عليها ومش عايز يدينها بسرعة لان ذنبها لسه مكملش لكن يوم ما يكمل الذنب ويبقى ملهاش توبة حيدين تلك الأمة وحيدينها دينونة قوية جدا نبقى مصحصحين في حياتنا الروحية لأن ساعات الواحد كده لما بيحس يعني أنه ماشي ومفيش مشاكل في حياته يعني وهو لسه عايش في خطيته زي ما هو عايش لا احسب أنات ربنا خلاصا مش ربنا مش أخد باله أو ربنا بيفوت لا انت لسه الذنب غير كامل لكن لما يكمل الذنب ويبقى مفيش توبة هتبقى الدينونة صعبة جدا قد دفعت الى يدك قبل ما هتخش الحرب انا دافع لايديك سيحون ملك الاموريين وارضه ابتدئ تملك واثر عليه حربا في هذا اليوم ابتدئ اجعل خشيتك وخوفك امام وجوه الشعوب تحت كل السماء كل الناس هتخاف منك تبقى خشيتك ورهبتك تغطي الكل وده انسان الله او رجل الله او النفس اللي ارتبطت بربنا في الثلاث كلمات اللي قلناها في خضوع ورضا وفرح تبقى خشيتها ورهبتها واحترامها على كل الامم على كل الناس حتى لو كان زي بولس الرسول واقف متكتف بالقيود ومكبل بالاغلال امام اغريباس الملك لكن خلى اغريباس اللي قدامه اللي عنده السلطان والقوة والملك يرتعب امام واحد مكبل بالقيود يخاف منه مش خشيتك ورعبتك باتصالاتك بمعرفش مين ومين وبقوة اللي في جسدك وبالفلوس اللي معاك وبالعزوة بتاعتك وبالمعرفة بتاعتك والاتصالات بتاعتك، وممكن واحد يلجأ الى البجاحة يعني، وان هو يعني يخبط في الناس عشان الناس تخاف منه، مش دي اللي بتدي خشية ورهبة. لكن انسان الله خوفه وخشيته ورعبه، كانوا واقفين كلهم يبصوا لاستفانوس وهم عاقدين العزم ان هم يرجموه، لكن بصوا لوجهه فشافوا وجهه كأنه وجه ايه؟ ملاك. قوة جبارة يعطيها الله للنفس التي تحيا معه. فأرسلت رسلا من برية فديموت إلى سيحون ملك حشبون بكلام سلام قائلا: أمر في أرضك وأسلك في الطريق، الطريق لا أميل يمينا ولا شمالا، طعاما بالفضة تبيعني لآكل وماء بالفضة تعطيني لأشرب، أمر برجلي فقط كما فعل دي بنو عيسى الساكنين في سعير والمؤابيون الساكنون في عار، إلى أن أعبر الأردن إلى الأرض التي أعطانا الرب إلهنا. لكن لم يشأ سيحون ملك حشبون أن يدعنا نمر به، لأن الرب إلهك قص روحه وقوى قلبه لكي يدفعه إلى يدك كما في هذا اليوم. مش ربنا هو سبب الأساوة، لكن تكلمنا عن قص روحه انه تركه لأساوة ايه؟ قلبه، زي ما ترك فرعون لأساوة قلبه، لانه ذنبه في الوقت ده كان ايه؟ كاملا، خلاص ما بقالوش توبة. وقال الرب لي: انظر، قد ابتدأت ادفع امامك سيحون وارضه، ابتدئ تملك حتى تمتلك ارضه. واللطيف قوي اللي فينا صاحي يلاحظ ان في كلمة ربنا عمال يكررها في الاصحاح ده لموسى وللشعب، كل شوية يقول له ايه قبل تتملك؟ انظر، شوف، خلي عندك رؤية. انا بصدق وبقولك، طب ليه يا رب عمال كل شوية تقول له انظر؟ اصل في حاجتين بيتعبوا الانسان جدا لو ما عندهوش رؤية واضحة لله. اول حاجة واخطر حاجة كلمة الصدفة. اصل الموضوع ده تم في حياتي بالايه؟ بالصدفة، باي لك، جت كده. ده ربنا عايز يقول ان النصرة اللي هتاخدها مش بالصدفة، النصرة اللي انت هتاخدها انا بقولك عليها من الاول، لان ياما ربنا بيعمل حاجات في حياتنا وبعدين في الاخر نقول انها صدفة. ياما ربنا بيدينا قدرات وبيصنع معنا اعمال عجيبة وما بنشوفش، وبنفضل نقول ربنا فين، ما احناش حاسين بوجوده، ربنا ما بيشتغلش، لان اول حاجة بنعلق عليها حكاية الصدفة. الحكاية دي جت معايا بالصدفة. لا، مفيش حاجة اسمها صدفة، في حاجة اسمها الله رسم لك خطة، الله معد ليك طريق. خلاص، مفيش حاجة اسمها صدفة في حياتك، ما جاتش كده باي لك، لان تملي الشيطان يحاول يفقدنا الصلة بيننا وبين ربنا، حتى لو عمل معانا حاجة كويسة اهدي جت بالايه؟ بالصدفة، عشان ما يخلكش تثق في الله. تاني حاجة الوهم، يقول لك انت بتوهم نفسك، كل الحياة الروحية اللي انت عايشها دي وهم، خيال، كل الاعمال اللي في حياتك ده وهم وخيال، ربنا ده وهم وخيال، والكنيسة دي وهم وخيال، والقديسين دول وهم وخيال، كل حاجة وهم وهم وهم. حتى لو انت انتصرت يقول لك ده انت موهوم، ده فيه لا نصرة ولا ايه ولا حاجة، انت عايش في وهم، واهم نفسك، بتقنع نفسك بحاجات ملهاش وجود. هو ده عمل الشيطان وخطته في انه يفسد طريق الانسان الروحي. لما يقول لك ان الحاجات دي حصلت صدفة، ده لا عناية ربنا ولا ترتيب ربنا ولا محبة ربنا ولا حاجة، ده هي حصلت كده صدفة، ممكن تحصل مع اي حد. او يقنعك ان انت عايش في الوهم، وان الامور الروحية دي كلها وهم في وهم. عشان كده ربنا هتعمل لي في هذا الاصحاح يقول له: انظر، خلي عندك رؤية واضحة للي انا بقوله لك، ما تقنعش نفسك وما تخضعش للوهم ولا للصدفة. خمس كلمات قلناهم لحد دلوقتي: لو قدرنا فعلا ندرك معناهم ونعيشهم تتغير حياتنا بقوة جبارة جدا. خضوع، رضا، فرح، صدفة، والوهم. قد ابتدأت أدفع أمامك سيحون وأرضه، ابتدئ تملك حتى تمتلك أرضه. فخرج سيحون للقائنا هو جميع قومه للحرب إلى ياهظ، فدفع الرب إلهنا أمامنا فضربناه وبنيه وجميع قومه. وحلو هنا موسى انه بيسجل اختبار النصرة اللي خده، وهو عارف ان مين سبب النصرة؟ ربنا. دفعه الرب الى يدنا فضربناه، واخذنا كل مدن في ذلك الوقت، وحرمنا من كل مدينة الرجال والنساء والاطفال، لم نبقي شاردا. لكن البهائم نهبناها لانفسنا، وغنيمة المدن التي اخذنا من عروعير التي على حافة وادي أرنون، والمدينة التي في الوادي إلى جلعاد، لم تكن قرية قد امتنعت علينا. تعبير حلو قوي، مفيش حاجة وقفت قدامنا. ادي النفس اللي ماشية مع ربنا، لم تكن قرية قد امتنعت علينا. الجميع دفعه الرب إلهنا أمامنا، مش لأن احنا أقوياء، لكن لأن وعد ربنا إيه؟ صادق وأمين. وعد ربنا حقيقي. ولكن أرض بني عمون لم نقربها، كل ناحية وادي يبوق ومدن الجبل وكل ما أوصى الرب إلهنا. لكن ما خدوش من أرض عمون حاجة، لأن ربنا قال لهم ما تاخدوش منها حاجة. لم تكن هناك قرية قد امتنعت علينا. لما يقود ربنا النفس من نصرة إلى نصرة ومن مجد إلى مجد، في موضوع صعب عليك وممتنع قدامك، لو الله هو اللي بيقودك وعندك الخضوع والرضا والفرح، ومش بتعزو كل شيء إلى الصدفة أو إلى الوهم، لن يمتنع أمامك شيء. يقول عشان كده كل اللي أخذناه حرمناه لربنا، ما عدا البهائم خدوها غنيمة لأنفسهم. طب ما حدش عايز يسأل حاجة هنا؟ كان في واحد عمل غلطة وربنا زعل منه لما ما حرمش البهائم، فاكرين مين؟ شاول. طب اشمعنى هنا ربنا سابهم ما يحرموش تلك البهائم وزعل من شاول؟ ايون لانه كان قايل لشاول قبل كده تحرم كل شيء حتى البهائم. فهنا هنلاحظ حاجة لطيفة جدا في ربنا، ان مش ربنا مجرد انه بيقول اوامر ونواهي وخلاص، لا، ده في وقت هو عارف ان شعب اسرائيل طالع من ارض مصر وبقاله 40 سنة في البرية محتاج الى البهائم، فربنا قال له خليها ليك، مفيش حاجة انت عايزها انا هاخدها منك، مفيش حاجة انت محتاجها وانا هحرمك منها. لكن ايام شاول كان الشعب عنده بقر كتير وغنم كتير وغنى كتير، فقال له خليلي دول تحرمهم ليا. لما الله يجد ان النفس محتاجة الى شيء يعطيها اياه. عشان نقدر نفهم حلاوة ربنا ولذة ربنا، ان ربنا مش مجرد بيتحكم اعمل كده وما تعملش كده وبس، لا، ده ربنا بيشفق جدا على الانسان ويحب الانسان جدا ويريد ان يعطي الانسان ويعطي الانسان بسخاء. بس هي فين النفس اللي تدرك تعرف الحكاية دهيات؟ في الاصحاح الثالث يبتدي يقول له نفس العملية هيعملها مع ملك اخر ربنا هيدفعه ليد موسى. ثم تحولنا وصعدنا في طريق باشان، فخرج عوج ملك باشان للقاءنا هو وجميع قومه للحرب في أدرعي. طلع ملك اسمه عوج، ملك منطقة اسمها باشان، هيحاربهم. فقال للرب لا تخف منه، لأني قد دفعته إلى يدك جميع قومه وأرضه. ربنا بيسبق أيضا ويقول له الخبر، فتفعل به كما فعلت بسيحون ملك الأموريين الذي كان ساكنا في حشبون. فدفع الرب إلهنا إلى أيدينا عوج أيضا ملك باشان وجميع قومه، فضربناه حتى لم يبقى له شارد. شارد يعني ايه؟ واحد تايه ضل السكة هربان في الحرب. خدوا بالكم لان العملية دي مستمرة بانتظام. هي مواجهتنا مع الشيطان. لما الله يعطي نصرة للانسان ممكن يطرد الشيطان من حياته حتى ما يبقاش للشيطان شارد. حتى واحد تايه كده شيطان عفريت صغير تايه في حياتي يعمل عملية تنظيف تماما حتى لم يبقى له شارد اي اثر. ده سر الكنيسة اللي احنا بنعيشها كل يوم. اللي فينا بيدرس طقس الكنيسة الارثوذكسية عارفين ان احنا كنيستنا قايمة على لتورجية القداس. القداس ده الكنيسة قايمة عليه. في لتورجية القداس نسمع عن حاجة قبل ما الذبيحة تقدم بيعملوا صلاة باكر، وقبل صلاة باكر حاجة اسمها التسبحة. تسبحة نص الليل ده اعداد للتورجية. تسبحة نص الليل لو لاحظنا اللي بيتقال فيها اول حاجة الهوس الاولاني. والهوس الاولاني ده بيتكلم عن ايه؟ حد فاكر من الشمامسة الهوس الاولاني ده بيتكلم عن ايه؟ عن عبور الشعب البحر الايه؟ الاحمر، ونصر على فرعون وكل قواته. يقول لك الفرس وراكبه ترحمه فين؟ في البحر الاحمر. هذا هو اله ابي فارفعه، الهي فامجده. فالهوس الاولاني يكلمنا النصر على فرعون. الهوس الثاني اللي فينا حظه يكلمنا النصرة مش بس من خروج من ارض العبودية، لكن النصرة للدخول لامتلاك ارض الموعد. عشان كده في الهوس الثاني يقول كده قتلوا ملوك عجيبيين، سيحون ملك الاموريين وعوج ملك باشان، اعطى ارضهم ميراثا لعبده اسرائيل. لما يقول افتي امبكاهي ابكليرونومية ابكليرونومية امبك فوق باسرائيل. عشان كده في الهوس الثاني اللي يعيش لترجية الكنيسة يعيش من الاول الخروج من ارض العبودية وعبور البحر. دي المرحلة الاولى او الحرب الاولانية، حرب الحرية من الشيطان، الخلاص من كل قيود ومن كل اسر ومن كل اغلال الشيطان. لكن بعد كده في حرب من نوع اخر، في حرب الامتلاك. انت اللي بتخش وتمتلك وتقتل سيحون ملك الاموريين وعوج ملك باشان. الكنيسة بتعيش فكر النصرة ده كل يوم كل يوم. تقول اعطى ارضهم ميراثا لعبده اسرائيل. تقول لك ان ليك ميراث، وتتوج نصرة الامتلاك في سر الليتورجية، في سر الجسد والدم. عشان كده في نوعين من الحرب، حرب التحرير او الانسان يتحرر من كل القيود ومن كل الاغلال ومن كل العبودية اللي هو مذلول بيها، ثم حرب الامتلاك ان الانسان يمتلك يكون له ميراث. ده شوف يمتلك ايه. واخذنا كل مدنه في ذلك الوقت، لم تكن قرية لم نأخذها منهم، 60 مدينة، كل كورة ارجوب مملكة عوج في باشان، كل هذه كانت مدنا محصنة باسوار شامخة وابواب ومذاليج. ده احنا خدنا 60 قرية، كل قرية من القرى دي ايه؟ محصنة باسوار عالية وابواب ضخمة ومزاليج وترابيس. لكن قدرنا ناخدها نفتحها، قدرنا ان احنا ننتصر ونمتلك. لكل نفس بتحس ان الحياة الروحية صعبة، ان مش هقدر اخد، مش هقدر امتلك، لا هتقدر، لان الرب يقودنا من نصرة الى نصرة ومن مجد الى مجد. مفيش حاجة هتقف قدامك. ولو الخدام صحيين للجملة دهية، المدن المحصنة لأبواب الضخمة والأسوار الضخمة والمزاليج دي ترمز نفوس المخدومين. لو عندنا مخدومين معصلجين مقفلين مش راضين ينفتحوا على ربنا، لو الخادم عنده حرب الامتلاك وحرب النصرة هيقدر يفتح كل نفس. الكشف فيه 60 اسم، 60 قرية تبقى للرب ولمسيحه. بس هو الطريق عايز ناس عندها قدرة للحرب الروحية، مش ناس مرخرخة، ناس يدوبك بتيجي بالعافية بالزق وتيجي حتى يعني تقعد دقيقة بالعافية وتخش دقيقة وتطلع 10 دقايق. لكن ربنا عايز ناس عندها قدرة للحرب، ليها رغبة في انها تحارب، تقدر انها تمتلك، ومفيش حاجة تقدر تقف قدامها سوى قرى الصحراء الكثيرة جدا. فحرمناها كما فعلنا بسيحون ملك حشبون، محرمين كل مدينة الرجال والنساء والأطفال، ولكن كل البهائم وغنيمة المدن نهبناها لأنفسنا. وأخذنا في ذلك الوقت من يد ملكي الأموريين الأرض التي في عبر الأردن من وادي أرنون إلى جبل حرمون. الصيدونيون يدعون حرمون سريون، والأموريين يدعونه سنير. أحب أن احنا نقف عند الجبل ده بالذات، الجبل ده ليه موقع في الكتاب المقدس، جبل حرمون أو بالأسامي الثانية سريون وجبل سنير أو جبل سيئون. اللي فينا بيصلي مزامير النوم المزمور الرابع لما بيقول هو ذا ما أحسن وما أحلى أن يسكن الإخوة معا كرطيب الكائن على الرأس الذي ينزل على لحية، لحية هارون النادل على جيب قميصه مثل ندى حرمون المنحدر على جبل سيئون. هناك أمر الرب بالبركة والحياة إلى الأبد. جبل حرمون ده في الحدود ما بين لبنان وسوريا، لحد دلوقتي الجبل ده موجود اسمه جبل الشيخ. ولو حد راح أماكن دي زار سوريا أو لبنان ياريت يبقى يشوف المكان ده. هو الجبل ده جبل عالي مرتفع جدا وقمته بتغطيه التلج باستمرار، ولما بتطلع الشمس عليه الصبح بتخبط في التلج فبتدي ضوء متلالي. عشان كده كلمة شريون معناها المتلألئ، وكلمة سنير معناها المنير أو المنور، كلمة حرمون يعني المحرم أو المقدس لله، كلمة سيئون يعني المرتفع. هي الجبل ده في وقت نتكلم عنه بالتفصيل، لكن هو يرمز للنفس البشرية اللي بيفيض عليها الله بنوره وبجلاله وبمجده، فيدوب التلج من فوق يدي انتعاش ورطوبة للنفس من تحت. لما ينسكب الروح القدس على النفس البشرية اللي قاعدة في الأرض تحت فيعطيها انتعاش ويعطيها استنارة ويعطيها بهجة وفرح. وهذا تأمله في الجبل ده هو اللي خده شعب الله في حرب الامتلاك. لو انت عايز تاخد هذا المكان لابد ان يكون لك حرب امتلاك، مش بس حرب تحرير للنفس لكن حرب امتلاك عشان تاخد هذا الجبل الممجد. كل مدن السهل وكل جلعاد وكل باشان، الى سلحة وازرغي مدينتي مملكة عوج في باشان، الى عوج ملك باشان وحده بقي من بقية الرفائيين. هو ذا سريره، شوف عوج ده كان ضخم قد ايه، سريره سرير من حديد. أليس هو في ربة بني عمون؟ طوله 9 أذرع وعرضه 4 أذرع بذراع حديد، بذراع رجل، يعني طوله 4 متر وعرضه حوالي 2 متر، بعكس الناس اللي معروف انها كانت تعمل سرايرها من خشب لكن ده من حديد عشان يستحمله. هو ده الشيطان، طوله وعرضه، قدرته الجبارة، سريره، الأريكة بتاعته، المتكأ بتاعه أو التابوت بتاعه بهذه الضخامة. لكن ده انتصر عليه شعب الله في حرب الامتلاك ولم يبقى له شارد. فهذه الأرض امتلكناها في ذلك الوقت من عرعير إلى التي على وادي أرنون ونصف جبل جلعاد ومدنه، أعطيت للرأبونيين والجاديين، وبقية جلعاد وكل بشان مملكة عوب أعطيت لنصف سبط منسى. كل كرة أرجوب مع كل بشان هي تدعى أرض الرفائيين. يائير ابن منسى أخذ كل كرة أرجوب إلى تخم الجشوريين والمعكيين ودعاها على اسمه باشان، حقوق يائير إلى هذا اليوم. ولمكير أعطيت جلعاد، وللرأبونيين والجاديين أعطيت من جلعاد إلى وادي أرنون وسط الوادي تخمًا، وإلى وادي يبوق تخم بني عمون، والعرب والأردن تخمًا من كنارة إلى بحر العرب بحر الملح تحت سفوح الفسجة نحو المشرق. وخد السبطين ونص بتوع شعب إسرائيل الجزء بتاع أرض باشان بتاع مملكة سيحون ومملكة عوج ملك باشان. أدي أول سبطين ونص امتلكوا لما كان عندهم خضوع، لما كان عندهم رضا، لما كان عندهم فرح بوجود ربنا في حياتهم. عشان كده إحنا مدعوين لكي ما نملك. قال لنا كده جعلنا ملوك وكهنة. ملوك يعني نملك. بس يا ترى كل واحد يسأل نفسه، أنا بملك ولا أنا مملوك؟ أنا بملك ولا أنا مملوك؟ في حد يحب يسأل حاجة في الجزء ده؟ دول هم قعدوا عشان المواشي بتاعتهم، لكن عبروا النهر متجردين للحرب من أجل إخواتهم. نطلع كتب التراتيل، نكمل سفر التثنية إصحاح 3 من عدد 18. سفر التثنية إصحاح 3 عدد 18 صفحة 283. وأمرتكم في ذلك الوقت قائلا، الرب إلهكم قد أعطاكم هذه الأرض لتمتلكوها متجردين تعبرون أمام إخوتكم بني إسرائيل كل ذي بأس. أما نساءكم وأطفالكم وعماشيكم قد عرفت أن لكم مواش كثيرة، فتنكس في مدنكم التي أعطيتكم حتى يريح الرب إخوتكم مثلكم، ويمتلكهم أيضا الأرض التي الرب إلهكم يعطيهم في عبر الأردن، ثم ترجعون كل واحد إلى ملكه الذي أعطيتكم. وأمرت يشوع في ذلك الوقت قائلا، عيناك قد أبصرت كل ما فعل الرب إلهكم بهذين الملكين، هكذا يفعل الرب بجميع الممالك التي أنت عابر إليها. لا تخافوا منهم، لأن الرب إلهكم هو المحارب عنكم. وتضرعت إلى الرب في ذلك الوقت قائلا، يا سيد الرب، أنت قد ابتدأت تري عبدك عظمتك ويدك الشديدة، فإنه أي إله في السماء وعلى الأرض يعمل كأعمالك وكجبروتك. دعني أعبر وأرى الأرض الجيدة التي في عبر الأردن، هذا الجبل الجيد ولبنان. لكن الرب غضب علي بسببكم ولم يسمع لي، بل قال للرب، كفاك، لا تعد تكلمني أيضا في هذا الأمر. اصعد إلى رأس الفسجة وارفع عينيك إلى الغرب والشمال والجنوب والشرق، وانظر بعينيك لكي لا تعبر، لكن لا تعبر هذا الأردن. وأما يشوع فوصه وشدده وشجعه، لأنه يعبر أمام هذا الشعب وهو يقسم لهم الأرض التي تراها. فمكثنا في الجواء مقابل بيت فاغور مجدا للثالوث الأقدس. كنا وقفنا المرة اللي فاتت عن نوعين من الحرب الروحية الإنسان بيجوز فيها، لما شفنا نصرة شعب الله على سيحون ملك الأموريين وعوج ملك باشان اللي كان قوي واللي كان طول سريره بمقاييس جبارة الكتاب ذكرها. وقلنا إن في نوعين من الحرب الروحية، الحرب الأولانية هي حرب التحرير، دي الحرب اللي جازها الشعب لما خرج وعبر البحر الأحمر وخرج من قدام فرعون، ودي حرب ما كانش ليهم دور فيها، ما كانوش يقدروا يعملوا أي حاجة لأن كانوا متكتفين. فرعون ده رمز للشيطان اللي كان اذل شعب الله ومسيطر على شعب الله. شعب الله كان ضعيف جدا، عشان كده موسى قال لهم قفوا وانظروا خلاص الله. ملكوش دور في الحرب دهية، ما تقدروش تعملوا حاجة، ربنا هو اللي هيحرركم، ربنا هو اللي هيحارب فرعون، ربنا هو اللي هيعديكم في البحر الأحمر. دي أول نوع من الحرب اللي هي حرب التحرير، ودي اللي المسيح جابها عنا على خشبة الصليب، لأنه كسر كل قيود الشيطان اللي كانت مكتفانا ومزلانا. أما الحرب الثانية اللي احنا سميناها حرب الامتلاك، في حرب كان لابد يجذوها، أولا اللي هي حرب التحرير ضد فرعون، ودي ما كانش ليهم دور فيها غير انهم يسلموا حياتهم لربنا وينتظروا خلاص الله. اما حرب الامتلاك علشان ياخدوا ارض ويمتلكوا ويورثوا، لا ده لازم بقى هم اللي يحاربوا المرة دي بنفسيهم. صحيح ايدين ربنا معاهم وايدين ربنا بتقويهم، لكن لازم هم ينزلوا حرب الامتلاك دي بنفسيهم. عشان كده جيش شعب الله قدر يهزم سيحون ملك الأموريين وعوج ملك باشان، وشفنا ان الكنيسة اتلقطت او لقطت الفكرة دهية وبتعيشها كل يوم في طقسها في تسبيحتها، لما بتتذكر وتسبح الله على النصرة اللي اعطاها في حرب التحرير والنصرة اللي اعطاها ليها في حرب الامتلاك انها تمتلك. وحنلاحظ من هنا ورايح ان في حرب الامتلاك في شرط وقانون وقاعدة، على قد ما تحارب على قد ما هتمتلك، على قد ما هتحارب على قد ما هتمتلك، وعلى قد ما هتتراخى ومش هتصدق ومش هتجتهد على قد انك مش هتاخد. ودي نقطة مهمة جدا. المسيح فدى كل الناس وأعطى حرية لكل نفس، لكن مش كل نفس تمتلك. النفس اللي بتحارب هي اللي بتمتلك، النفس اللي بتمشي من نصرة إلى نصرة هي اللي بتمتلك، النفس اللي ليها هدف واضح وخطة واضحة للحرب الروحية هي اللي تقدر تمتلك. وشفنا ان احد الاماكن او المواقع اللي امتلكها شعب الله في الحرب جبل اسمه جبل ايه؟ سيئون او جبل حرمون. هي لازم نقف على الجبل ده شوية، لان الجبل ده ما كانوش يقدروا يمتلكوه الا اذا كان فيه حرب. وهنشوف معاني جميلة جدا لهذا الجبل. تكلمنا على الجغرافيا بتاعت الجبل ده. الجبل ده واقع ما بين سوريا وما بين لبنان، وحاليا يسمى جبل الشيخ، وهو ليه قمة مرتفعة، والقمة المرتفعة دي الجليد عليها طول السنة، رأس الجبل مغطى بالجليد، فلما تطلع أشعة الشمس على الجبل ده بيدي ضوء، عشان كده سموه الجبل المتلألئ، جبل سنير. وبعدين تذيب التلج اللي متكون طول الليل، فيسيح التلج وينزل على القاعدة بتاعة الجبل، فيعطي جو رطب، اسف، جو جميل منعش يبهج النفس. عشان كده جبل حرمون في المية اللي منسابة عليه يرمز الى النفس البشرية اللي منتكب عليها الروح القدس، لان احنا عارفين باستمرار ان المية رمز للروح القدس، والروح القدس يعطي انتعاش للنفس. من امن بي تجري من بطن انهار ماء حي، قال هذا عن الروح. تملي الروح يشار اليه بالنهر او بالماء. لما بيتكلم في مزمور النوم المعطي الثلج كالصوف والمذرب الدباب كالرماد، قدام برده من يقف او من يقوم، يرسل كلمته فيذيب، تهب ريحه فتسيل المياه. الروح القدس ايضا اعطي للنفس لكن مش كل واحد فينا فيه الروح القدس زي التاني او بمقدار الاخر. في واحد بيحارب فبيمتلك كثيرا من الروح القدس، وفي واحد متراخي ومتهاون الروح القدس يكاد يكون مطفأ فيه. ايه اللي بيفرقني عن الانبا انطونيوس او عن ابو مقار اللي سموه اللابس الروح؟ ابو مقار جاهد وحارب محاربات كتير، فاستطاع انه يملك وياخد الروح القدس ليه، لدرجة انهم اطلقوا عليه اللابس الروح، يعني المتغطي بالروح. لكن انا فين الحرب اللي دخلتها من اجل ان انا اخد الروح؟ لان الروح محتاج الى جهاد لكي ما نناله ولكي ما يضرم ويشتعل فينا. يقول كده: يعطي الروح القدس للذين يسألونه، للي بيطلبوه. لكن واحد ما بيطلبش ادرام الروح القدس فيه ما ياخدش. واحد تاني بيجاهد وبيحارب كتير بياخد الروح كثيرا ويمتلئ بالروح حتى يفيض. عشان كده جبل حرمون ده كان لازم يحاربه علشان يمتلكوه. حقيقة في مزمور لطيف قوي اللي هو مزمور 133 بيكلمنا شوية على جبل حرمون. وبالمناسبة يعني لو فينا كده واحد شاطر وليه غيرة روحية يقدر يعمل بحث عن جبل حرمون في الكتاب المقدس، هيلاقي معاني حلوة قوي لو قدر يتتبع ذلك الجبل. في مزمور 133 المزمور اللي بنصليه في النوم صفحة 927 يقول: هو ذا ما أحسن وما أجمل أن يسكن الإخوة معا مثل الدهن الطيب على الرأس النازل على لحية هارون النازل إلى طرف ثيابه مثل ندى حرمون النازل على جبل صهيون، لأن هناك أمر الرب بالبركة والحياة إلى الأبد. في حاجات معينة في حياتك الروحية مش هتقدر تحصل عليها إلا بعد حرب، إلا بعد جهاد. كلمنا عن أول حاجة عن الروح القدس اللي زي الندى اللي بينسكب على النفس، مش هقدر أخده إلا إذا كنت أخدته بالحرب الروحية وبالجهاد الروحي. ده هو كده بيبص للمنظر بتاع جبل حرمون ويفتكر هارون رئيس الكهنة لما جم يكرسوه بيسكبوا الطيب والدهن المقدس على راسه، فيبتدي الدهن كده والطيب والزيت المقدس ده ينزل وينساب ويغطي وشه، وبعدين يغطي لحيته، ولحيته دي طويلة وممتدة مغطية طرف قميصه، جيب قميصه. منظر الطيب اللي نازل والانتعاشة والفرحة والبهجة اللي الانسان بينالها لما بيحل الروح القدس فيه او يمتلئ بالروح القدس، يعطي لحياة الانسان رائحة ذكية، يعطي للانسان انتعاش. في واحد رائحة حياته نتنة لانه يحمل في داخله الموت، يحمل في داخله الخطية باستمرار، ده ما بيجهدش ما بيحاربش. وفي واحد رائحة حياته ذكية لانه بيجاهد من اجل انه ينال الامتلاء بالروح القدس، زي ما شبهنا بولس الرسول ان احنا رائحة المسيح الذكية. طب والرائحة الذكية دي تفوح من خلال ايه؟ لو بصيتوا لأول آية في المزمور، المزمور ده بيتكلم عن أعمالنا اللي بتترجم إلى إيه؟ أول آية في المزمور، يعني لو حبيتوا تدوا عنوان المزمور ده تديله عنوان إيه؟ ما أحلى وما أجمل أن يسكن الإخوة معا. طب إمتى يبقوا مع بعض ويبقوا في وحدانية واحدة؟ لما يحبوا بعض. ده مزمور المحبة الأخوية، محبة الأخ. لو بصيتوا لكل الناس اللي رائحتهم فاحت كعطر في العالم وكرائحة زكية في العالم. أول صفة مميزة للناس دول اللي بنسميهم قديسين وبنسميهم أبرار، أول صفة ليهم هو الحب، حب الأخوي. كانوا بيحبوا الناس، خدموا الناس واحتملوا الناس وساعدوا الناس وقووا الناس. كل الناس اللي رائحتهم بتفوح. ولما بيقول ذكرى الصديق تدوم إلى الأبد، إيه الذكرى اللي بتدوم إلى الأبد؟ رائحة الحب اللي كان بيحملها للناس اللي حواليه. عايز أقول برضك إن حتى محبة الأخ محتاجة إلى حرب لكي ما تمتلكها. عشان أحب محتاج إن أنا أحارب وأقف ضد رغباتي وأنانيتي وذاتيتي وكبريائي وشهواتي. عشان أحب لازم أحارب من أجل أن يكون لي احتمال، من أجل يكون لي قدرة للمغفرة. علشان أحب لازم أحتمل من أجل أن أنا أخدم. مسا لكن عايزة جهاد من النفس أنها تخرج من دايرة الذات وتنفتح على الآخرين. عشان كده لما شاف المرنم الإخوة اللي ساكنين مع بعض في اتفاق وفي وحدانية وفي حب، تذكر على طول عمل الروح، وتذكر جبل حرمون والندى اللي نازل عليه، وتذكر لحية هارون كرئيس كهنة يجمع المتفرقين والمتشتتين إلى واحد، حب. تكلمنا كتير عن سر الأخ اللي هو الغفران والحب.